اي الجزري اي اي نعم الجزري تكلم عليه وش قال؟ قال الجزري في الحاشيه قال هو ابو الحسن الجزري من الجيد والزاي كما صرح بكنيته في الروضه صفحه 263 ومختصر من اللحام صفحه 56 وقد مر ترجمته في صفحه 19. احسنت احسنت بارك الله فيك، ولكن لقال ان يقول عندنا جزري وخرزي، فينظر هل من الاصوليين احد اسمه الخزري، فيكون النسخه اللي عندنا صواب، او من فيها احد الجزري فتكون النسخه اللي عندك صواب. شو نسختين؟ نعم. مثلا يكون مفهوم مخالفه، ومتى يكون على الغضب؟ اي مثلا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبه بنت الزوجه، لكن الله تعالى قال اللاتي في حجوركم، فهل تحرم بنت الزوجه اذا لم تكن في حج الزوج؟ الجواب تحرم، والدليل على هذا قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فذكر مفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم، فدل ذلك على ان هذا المفهوم غير معتبر. والذين قالوا بهذا القيد، يعني الذين قالوا هذا القيد للاغلب، قال لان الغالب ان الرجل اذا تزوج امراه معها بنت الغالب انها تكون مع امها تحت حجم. اذا لم دليل فقط. اي معلوم، لا بد من دليل. هو الاصل ان جميع القيود لها مفهوم مخالف، هذا الاصل، إلا بدليل. ما كملنا. نعم. أحسن الله عليكم. الشيخ ذكرتم قبل أمس أن الأمر بالشيء نهي عن الزني، وقلتم لا قاعدة ساخنة. الشيخ لو قال القائد أن الأمر يجب معنيين، طلب فعل الشيء لا على وجه إيجاب، ويستدل بقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الولود، فعلى هذا المعنى تكون القاعدة ساخنة. لأن تزوج الولود الولود، يعني إذا لم يتزوجها وقع في النهاية، لا يصح هذا. يصح هذا وغيره، لا أدلة كثيرة أن ترك المأمور لا يلزم منه فعل المحظور. لكن لو قال قائل أن الأمر إذا جاء به إذا كان لطالب الفعل على وجه الإلزام، مثل قوله تعالى وأتم الصيام من الليل أو أقيم الصلاة، فالنهي فالأمر هنا عكسه كل إذا كمان ما نقول عكسه، نقول النهي عن إضاعة الصلاة موجود قائم بنفسه، ما هو عايش المفهوم. انتهى. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الألفاظ التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها. أقلب الشيء. وأتم الصيام من الليل أو أقيم الصلاة، فالنهي فالأمر هنا عكسه. إذا كمان ما نقول عكسه، نقول النهي عن إضاعة الصلاة موجود قائم بنفسه، ما هو عايش المفهوم. انتهى. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها، وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. الخامسة مفهوم العدد، وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجلي أصحاب الشافعي. السادسة مفهوم اللقب، وهو أن يخص اسما بحكم أنكره الأكثرون، وهو الصحيح عندي وأنكره وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الآن في دليل الخطاب، درجاته ست، أحدها مفهوم الغاية، ووجه ذلك أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، معناها أنه بعد دخول الليل لا صيام. والثاني مفهوم الشر، كقوله تعالى وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه إن لم يكن بهن حمل فلا نفقه.

نعم زالت مدة العمل بالحكم بالضرورة. والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النص. قال الخطاب النص هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. قال المؤلف في الرد عليهم وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النص. لا يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس كذا وكذا فحصر الآن المحرم وما بقي فهو جائز. نعم. فالآن مثل أو عكس لا تحرم مصر والمصتان. نعم. الأصل فيها التحريم فعندما حصل عدم التحريم دل على أن الباقي محرم. بينهما فرق. أولا أن لا تحرم مصر والمصتان ورد حديث منطوق على أن المحرم خمس أضعاف. ثانيا أن حديث المحرم حديث ابن عمر في المحرم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما الذي يلبس المحرم فلما حصل المنع في هذه الأشياء صار بيانا للذي يلبسه. لكن لماذا لا نطرد هذه القاعدة ونخص الرضاع لأن ورد فيه أدلة محتملة. نعم يعني نفرض هذه القاعدة إذا حصر بعضها ده هو يعني هو صحيح أن تحر أن هذا معتبر. الصحيح أن هذا معتبر وأن قولها أربعة لا تجوز الأضاحي معناها غير يجزي ولكن ما كان بمعناها فإنه لا يجزي. وحديث ابن عمر سئل ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس فكأنه قال يلبس كل شيء سوى هذا فالجواب مطابق للسؤال في الواقع. لكن لما كان الملبوس أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الملبوس لأنه أقل. نعم. الأصل المعتبر. الأصل المعتبر. ما يشغل في هذا؟ القراءة أو الأدلة الأخرى. ولا الأصل المعتبر. نعم. نعم. نعم. نعم. القيد الأغلبي ليس له مفهوم لأن المراد بقيد الأغلبي الإشارة إلى العلة إلى علة الحكم فقط مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجر. وكذلك قوله تعالى ولا تكتموا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلا نقول إذا امتنعنا عن البغاء لعدم رغبتهن في هذا الزاني مثلا فأجبرهن لا لأن هذا ذكر على أنه قيد أغلبي الغالب أنهن يريدن التحصن. وكما قلنا أيضا إضافة إلى ذلك أن في هذا تقبيح لفعل السابع كيف هؤلاء الإماء يريدن التحصن وأنتم أيها الأحرار أولى بذلك فكيف تكرهون على ما أنتم أولى به. صحيح. سؤال واحد. ولا في زيت يمنع لكن شباب في الحديث الثيب أحق بنفسها عندنا في الفقهاء اللي يشتون على المذهب المالكي يقولون الثيب أحق بنفسها أنها تستعدن أو تستعمر إلا أن البكرة تجبى الشيخ عندنا البكرة تجبر وكذلك يقولون الدنيئة تزوج نفسها هل قالوا النكاح إذا وقع على هذه الحالة الدنيئة إيه؟ يعني المرأة الدنيئة يعني إيش مرأة ليست ذات شرف ولا مال ولا جمال تزوج نفسها لأن تفوز على نفسها الرجال إذا وجدها تنصبون يا زوجة ولي لا إذا انتظرنا ولي مسافر وإذا انتظرناها رأى هل إذا كان مسافر هذا شيء ثاني لكن إذا كان جنبه إيه هذا إذا جنب لكن إذا سافر ما موجود إذا ما وجد هذا إذا سافر الولي سفرا منقطعا يتعذر الاتصال به يزوجها الولي الثاني. شوف يعطينا مثال يقولون مثلا جاء واحد مسافر قال يبي هذا المرأة وما ينتظر إلا فاتر زوجتوني خلاص ما زوجتوني أنا راح أنا سعد